الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، كم اشتقنا أن يعود الحديث إلى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأنوار. أن نتحدث عن الرحمة المهداة والنعمة المجزاة، أحيا الله بها قلوبنا، وأروى الله بها أسماعنا وأبصارنا، وجعله الله سبحانه وتعالى قائدنا وشفيعنا إلى الجنة. إننا نتحدث عن النور بعد الظلمات، وعن الحياة بعد الممات، وعن سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما دامت الأرض والسماوات. إنه رسولكم، إمامكم، قدوتكم، قرة عيوننا، وطريق هدايتنا، وفاتح باب الجنة لنا. إنه الذي زكى الله سبحانه وتعالى بصره فقال في كتابه سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى ربنا سبحانه وتعالى منطقه فقال سبحانه: إن هو إلا وحي يوحى. وزكى الله سبحانه وتعالى قلبه فقال الله: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى الله سبحانه وتعالى صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. وزكى الله سبحانه وتعالى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وزكى الله سبحانه وتعالى رسالته فقال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، زكي في كل قدر ألمنة من جسده، وكل جملة من كلامه ومنطقه، وكل أدب وخلق من كريم سيرته وأخلاقه وسنته. إننا نتحدث عن أفضل رجل في العالم، عن أفضل رجل عاش على هذه الأرض، لم يأتي بعده مثله قط، ولم يأتي قبله مثله قط. إنه نبيكم صلى الله وسلم على نبينا، إنه رسول الله. أعد قال الله، قال رسوله: هو المسك ما كررته وتبوعه. أحيي قلوبنا بذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لنزداد قوة في التمسك بسنته يوم أن تضعضع الناس، ولنزداد ثباتا في السير على دينه يوم أن انتكس الناس، ولنقبض على الجمر والقابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر حتى نلقاه سيد البشر صلى الله عليه وسلم. عن أي شيء أحدثكم؟ أحدثكم عن أصحاب أحياهم بالعلم والإيمان، أم أحدثكم عن أزواج عاشرهم بالمعروف والإحسان، أم أحدثكم عن أجماوات كانت تختصم إليه وتبكي وتشكو لديه، أم أحدثكم عن أحجار وأشجار أحبته وأضاعت أمره وبكت لفراقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أحدثكم عن خشبة كانت موضوعة في مسجده، أم أحدثكم عن برمة وضعت فوق النار وجعل صلى الله عليه وسلم يطعم منها أصحابه؟ أيها الإخوة، خرج رسولكم صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوم الخندق فحفروا الخندق، حفروه بأيديهم، وكانت ليالي شديدة البرودة وما كانت معهم آلات. وقد سمعنا في العصر الحديث يوم أن أرادوا أن يشقوا الطريق الذي في طريق الخندق أتوا بالآلات الكبار ليشقوا الطريق ويمهدوه في هذا العصر، فسقط في يد المقاوم ووقف عن العمل واستسلم لشدة قوة الصخور في تلك المنطقة، حتى جاءوا بمن هو أكبر منه وبآلات أضخم منه فشقت لهم الطريق. ورسولكم صلى الله عليه وسلم حفر الخندق مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم بأيديهم، ثم عرضت لهم كدية شديدة تكسرت معها معاون الصحابة، فأتوا إلى رسولهم صلى الله عليه وسلم يشكون له هذه الكدية التي كسرت المعاون، فقام عليه الصلاة والسلام وقال أنا نازل، فنزل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ المعول ثم رفعه وقال بسم الله، وإذا بها كثيب أهيل، تراب ناعم يتساقط يمنة ويسرى. ولما رفع صلى الله عليه وسلم يده انكشفت بطنه، فرأى جابر رضي الله تعالى عنه حجرا قد ربط ببطن رسولكم صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع. يقول جابر ثلاثة أيام ما ذقنا فيها ذواقا، فلما رأيت هذا والحجر قد ربط ببطنه صلى الله عليه وسلم قلت إذن لي يا رسول الله، ما استطاع أن يتحمل أن ينظر لهذا المنظر ثم يقف مكتوف اليدين. فأتى زوجه فقال عندكم شيء؟ عندكم شيء؟ قالت ما معنا إلا شعير وبهيمة داجن. فقام فذبحها، ذبح البهيمة وأمرها أن تخبز الشعير، ثم انطلق إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام وزوجه آخذة بيده تقول يا جابر لا تفضحني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق فساره في أذنه قال يا رسول الله عندي طعي، يعني طعام قليل، فتعال أنت ورجل أو رجلان. فقال صلى الله وسلم عليه: ما عندك؟ قال: فأخبرته. فقال عليه الصلاة والسلام: طعام كثير طيب، انطلق فقل لامرأتك لا تخرج الخبز من التنور ولا ترفع البرمة، والبرمة القدر، ولا ترفع البرمة من النار حتى آتيها. ثم قام صلى الله عليه وسلم فصاح: يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين، إن جابرا يدعوكم للطعام، فحي هلا بكم، فحي هلا بكم. وكانوا ألفا، أي شيء يكفيهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى معه الجيش، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول لهم: ادخلوا ولا تضاغطوا، أي بيت سيكفيهم، ادخلوا ولا تضاغطوا. وامرأة جابر تقول له: بك وبك، فضحتني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر وامرأته من الأنصار، والأنصار أقوام يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، أحبوه حتى ضحوا بأولادهم فداء له، أحبوه حتى ضحوا بأموالهم دفاعا عن دينه، أحبوه حتى ضحوا بأنفسهم، ما يضحون بطعام. الأنصار ونساء الأنصار كنا في أشد الحب لرسولنا صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع، تعلمون الجذع أصل الشجرة أو أصل نخلة. فجاءته امرأة من الأنصار، والأنصار ونساء الأنصار كم يحبون رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، ألا أصنع لك منبرا تقوم عليه إذا خطبت الناس فيسمع كلامك؟ إن لي غلاما نجارا. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فصنعت المنبر وجعلته ثلاث درجات، وأتي بالمنبر ونصبه النجار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج صلى الله عليه وسلم ليخطب الجمعة، ولأول مرة سيصعد الرسول صلى الله عليه وسلم على منبره. وستسمع الآن خبر أول مرة يخطب رسولك صلى الله وسلم عليه على المنبر. يا ترى ما الذي حدث في هذا التوقيت؟ خرج عليه الصلاة والسلام ليخطب الجمعة، فاتجه صلى الله عليه وسلم إلى المنبر، وفي طريقه مر على الجذع. أي جذع؟ الجذع الذي كان يخطب عليه، مر على الجذع. فلما جاوزه حدثت ملحمة من البكاء ما كان يتوقعها أحد. من الذي بكى؟ إنه الجذع أيها الإخوة. سمع له الصحابة بكاء كبكاء الإبل العشار، سمعوه يبكي لما تجاوزه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم واتجه إلى المنبر. بكى الجذع بكاء الصبي، وارتج ببكائه المسجد، وبكى الصحابة لما سمعوا بكاء الجذع. من أين الصوت؟ من أين يصدر هذا البكاء؟ من الصبي الذي يبكي؟ أي صبي هذا الذي يحضر في قبلة المسجد؟ ليس صبي، إنه الجذع. بكى يوم تجاوزه صلى الله عليه وسلم، يوم أن تركه ولم يخطب عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. بكى شوقا له، بكى فراقا للذكر الذي كان يسمع عليه، بكى لأنه كان مرة فيما سبق يحمل أفضل جسم وعظام في العالم ليبلغ دين الله، وقد انتهت مهمته، ورسولنا صلى الله عليه وسلم الآن يتجاوزه، فبكى حتى خر وانشق. يا الله، أخشاب أجماء ميتة تهن وتشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبكي لفراقه. أفما نحن نشتاق إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن للقائه؟ أخشاب انكسرت من شدة حزنها لفراق رسولك صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي حدث لطبخة جابر؟ ما الذي حدث لوليمة جابر أيها الإخوة؟ أما العجين فقد استوى على التنور حتى انكسر كما في البخاري، انكسر العجين من شدة ما نضج، من شدة ما نضج الخبز. وأما اللحم على البرمة فاستوى ونضج. فجاء رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ادعي معك بخابزة واستعير لنا صحافا، أي صحانا، واغرفي من أعلى البرمة ولا ترفعيها من النار، اغرفي من أعلاها، إياك أن ترفعيها، والبرمة قدر من أحجار. ثم بصق صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة، وجعل صلى الله عليه وسلم يقسم الخبز ويضع عليه اللحم، ويقسم الخبز ويضع عليه اللحم حتى شبعوا. من شبعوا؟ الألف الذين ما أكلوا ثلاثة أيام، شبعوا جميعا. يقول جابر: وأنا أنظر وعجينتنا وبرمتنا تغط كما هي. من أين كان يخرج اللحم؟ واللحم في قدر الحجارة. ومن أين كان يغط الخبز؟ والخبز في تنور من حجارة. إنها الحجارة التي تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وما تعصي أمرها، وتكرم ضيفها، وتدافع في الخندق عن دينه. هذه وهي حجارة. لكن حدثوني، ماذا حدث للجذع وهو خشب؟ بكى حتى انشق. فلما رأى الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، رأى الجذع وهو يبكي، ما كان صلى الله عليه وسلم إلا أن نزل من منبره واتجه إلى الجذع، ثم بعدما الحمت البكاء من شدة الفراق حدثت ملحمة العناق بعد طول الاشتياق، ضمه صلى الله عليه وسلم واحتضنه، ضمه إلى صدره، يقول الراوي: والله إني لأنظر إلى رسول الله وإنه ليسكته كما يسكت الصبي، والله إني لأنظر لرسول الله وإنه ليسكت كما يسكت أحدكم الصبي. ثم إن الجذع سكت، فقال صلى الله عليه وسلم: والله والله لو لم ألتزم، لو لم أحتضن لحن إلى يوم القيامة، لحن إلى يوم القيامة. صلى عليك الله يا أعلم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام حجارة تطيعه وتقوم مع أصحابه وتدافع عن دينه، وأخشاب وأشجار تحمله في الدعوة إلى الله، وتبكي لفراقه وتشتاق للقائه. فماذا يقول أحدنا وهو لحم ودم؟ كم اشتقنا لرسولنا، كم اشتقنا للقائه. أيها الناس، من يعيش منكم بعدي فسيرى أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. من يعيش منكم سيرى أثرة، تنافس على الدنيا وتصارع عليها وكل يأخذها. لكن يا أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اتركوكم من الدنيا واصبروا حتى تلقوا حبيبكم ورسولكم وقدوتكم صلى الله عليه وسلم على حوضه الشريف. اللهم فاجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم أبدية سرمدية في جنات ونهر. اللهم واسقنا من يده الشريفة يا رب العالمين. اللهم واغفر لنا ذنوبنا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على رسوله الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفا، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. إنه محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع رأسك، أنت من أمته، ارفع رأسك ثم خر ساجدا لله أن جعلك من أمة خير رسول بعثه إلى الوجود صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيا صلى الله وسلم على محمد وعلى الأنبياء والمرسلين من قبله. لا والله، ما جاء رسول بمعجزة وآية إلا كانت آية رسولك صلى الله عليه وسلم منها أعظم. لا والله، ما أكرم الله نبي من قبل محمد صلى الله عليه وسلم بآية ومعجزة إلا أكرم رسولك صلى الله عليه وسلم بما هو أكرم. ائتوني برسول، وجل الرسل الله وجلت آياتهم، لكن أينها من رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ سليمان ومعجزات سليمان عظيمة. سليمان سخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر، في الغدوة تسير به مسافة شهر كامل، ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم حمله الله على البراق مسيرة شهر إلى بيت المقدس في أقل من ليلة، وصعد به إلى السماء. وعرج به إلى سبع سماوات، وكل سماء مسيرة 500 عام. أي نبي كنبيكم صلى الله عليه وسلم؟ سليمان عليه السلام سخر الله له الشياطين يعملون له ما يشاء، ومحمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله معه الملائكة تنصره يوم بدر ويوم الخندق. أي نبي كنبيكم صلى الله عليه وسلم؟ سليمان عليه السلام علمه الله منطق الطير ومنطق النمل، ورسولكم صلى الله عليه وسلم كلمه الجزء وسبح بين يديه الحصى. إن كان سليمان أنطق أجماوات لها صوت، فرسولكم صلى الله عليه وسلم أنطق الله ما لا صوت له. أي نبي كنبيكم صلى الله عليه وسلم؟ إن كان عيسى عليه السلام يشفي الله به الأعمى، فرسولكم جاءه الأعمى ودعا الله له فرد الله بصره. وإن كان عيسى عليه السلام يحيي الله به الموتى، فرسولكم صلى الله عليه وسلم أنطق العجماوات له فجاءت الشجرة تسعى بين يديه وكلمه الحصى. إن كان عيسى عليه السلام دعا الله بمائدة تنزل من السماء، الله أعلم نزلت أم لا، فإن محمد صلى الله عليه وسلم برمة جابر كانت تخرج له الطعام من تحت الأرض. لا إله إلا الله. أي نبي كنبيكم صلى الله عليه وسلم؟ إن كان موسى عليه السلام بيده عصا يرميها فتنقلب إلى حية، فرسولكم صلى الله عليه وسلم أنطق الله له جذع النخلة فكأنها وربي حية. إن كان موسى عليه السلام يضرب على الصخر فينفلق منه الماء، فمحمد صلى الله على محمد لما استسقاه أصحابه ما فلق لهم صخرة ليخرج منها الماء، بل أنبع الله الماء من بين أصابعه حتى سقى أصحابه العطاش. إن كان موسى عليه السلام قد فلق الله له البحر، فإن رسولكم صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى السماء ففلق الله له القمر. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، أحببناك بأسماعنا وقلوبنا، نفديك بأنفسنا وأموالنا، إن كنا لم نلقك فإنا نشتاق للقائك، نتمسك بسنتك ونعز على سيرتك ونجوان وننشر دينك، ولو اجتمع علينا من بأقطارها والله لنعظن على دينك حتى نموت، وما تركناه لشيء إلا الله أن يجمعنا بك يا رسول الله. فكم في القلوب لكم لوعة، وكم في النفوس إليكم شوق. اللهم فكحل أبصارنا بالنظر لرسولنا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا به في جناتك جنات الخلود، اللهم إن لم تجمعنا به في الدنيا فإنا نشهدك على حبه ونسألك أن تجمعنا به في الجنان. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد. أيها الإخوة، من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه قال: صلوا علي يوم الجمعة وليلته، فإنه لا يصلي علي منكم أحد ولا يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد، اللهم زد وأعلي وكرم رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا على سنته مقتفين، وبدينه متناصرين، وعلى شريعته متماسكين. اللهم واجعلنا يا ربنا على حوضه مجتمعين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين، أعلي دينك وانصر عبادك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إن لنا إخوانا في العراق وفي الشام وفي أماكن كثيرة من هذا العالم، صبوا عليهم سوء العذاب، أمطروهم بوابل من الرصاص والقذائف والحمم، لا لشيء إلا لأنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم نجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم أمنا وأمانا، اللهم كن لهم وكيلا وحاميا وناصرا. اللهم يا رب العالمين لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. اللهم جنبنا الفتن وادفع عنا المحن واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك سميع مجيب الدعاء.